بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله

وتفقد الطير فقال ما لي بنبأ يقين الله لا إله إلا هو Oh. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية ألم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها السادة بدأنا أولى شعائر صلاة الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب.